فهذا هو المخلف. أبد يعني أنا ما أمر رأيت إلا وأنا صغير مرة يلا أذكره كالحلم واحد يمشي في الأسواق هرجو ومشي كل كلام تقول هذه المرأة. وفي أيضا واحد أعرفه في شاب بعد ما كبرت شاب كذلك بإذن الله ما تقول لامرأة حتى أنك تحس بأنه ينكسر وجهه ويستحي إذا نظر الرجل إليه. هنا إيه وش كيف وش ما ما سوى شيء يأكل ويشرب وينام لأنه يقضي أمره فيه حبر وش أثم إلا يصليه صلي مع الجماعة يروح يجي. لكن أحيانا يعتريه حياء يخجل لا يروح يعذر في هذا. إيه نعم بالرهاب ثلاثة إيه طيب نعم. باب قص الشارب. وكان ابن عمر يخفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية. حدثنا المكي بالفدو إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. الأظفار عندي أظافر نعم نسخة مع أنه ما شاء الله عندي. طيب كل الأبواب هذه متتابعة نخلي الكلام عليها جميعا. باب تقييم الأبكار. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقييم الأبكار وقص الشارب. حدثنا أحمد وش باقي؟ وش باقي من هذه أبي هريرة؟ ها؟ لا قال حلق العانة الختان ونتف الإبط الختان ونتف الإبط. طيب حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الكتاب والاستحداد وتقليم الأبطار ونتف الآبار. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن مرة. إذن قوله رواية فيما سبق يفسر هذا مع أن الفقهاء رحمه مع أن أهل المصطلح يقولون إذا قال الراوي رواية فله حكم الرفض لأن منتهى رواية الصحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم. والسياق الثاني صرح فيها أبو هريرة بالرفض. نعم. حدثنا محمد بن مهال قال حدثنا يزيد بن زويد قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالق المشركين وكروا اللحى واحفوا الشوارب. وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. نعم. باب اعتاء اللحى. عفوا كثروا